ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. خلق الله خلقا كثيرا للناس والسبب هو أنهم لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يعلمون بها الحق والهدى والبحث عن دلائله ولهم أعين لا يبصرون بها بصر اعتبار وتأمل وتلمس لطرق الرشاد كما قال جل وعلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ولهم آذان لا يسمعون بها القرآن والمواعظ سماع تدبر وتفكر وتذكر بل مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون أولئك كالأنعام في همتها الموقوفة على الأكل والشرب والتمتع بالشهوات كما قال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بل هم أضل هم أضل من البهائم وذلك لسببين الأول أن البهائم تميز بين الضار والنافع فتأتي ما ينفعها ولا تأتي ما يضرها أبدا وإن حملت عليه قهرا كفيل أبرهة والثاني أن هؤلاء الغافلين تراك أحدهم إعمال نعمة الفكر والعقل وأقدم على النار وهو لا يبالي فهم بفعلهم هذا أضل من الأنعام والأنعام تذكر الله وتسبحه كما قال جل وعلا كل قد علم صلاته وتسبيحه أما هؤلاء الغافلون فترى أحدهم لا يذكر الله تعالى في اليوم ولو مرة فصاروا أضل من الأنعام قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فالغفلة من أخطر أمراض القلوب وأضرها على الإنسان لأنها سبب رئيس لسوء الخاتمة والعياذ بالله فصاحب القلب الغافل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يعرف لحدود الله حرمة ولا يعرف لله تعالى أمرا ولا نهيا فهو قريب من الحرام بعيد عن الحلال يعيش حياته ولكن لا يعرف لماذا يعيش فهو مثل البهائم يأكل ويشرب وينام أما العبادة والطاعة فلا مكان لها في قلبه قال جل وعلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فانتبه واحذر سخط الله عز وجل ولا تنخدع بإمهال الله تعالى لك وانفض الغفلة عن قلبك بالتوجه إلى ربك أن يرزقك الهداية والهدى وأن يثبت قلبك على الحق ويمنحه التسليم والرضا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولم يقل لكن كذب عليه. وكذلك أيضا إذا شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير معناه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل عد العلماء من يلحن في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يخطئ في النحو أو في الصرف أو في ذات اللغة، عدوه كذابا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فإذا أورد عنه ما أورد ملحونا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا قد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار. فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب، الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يحسب كثير من الناس أن هذا لا يقع بين الناس، بل هو فاش بينهم فشوا عظيما، فإن كثيرا من الناس يقول عن الشيء لم يحرمه الله هذا حرام حرمه الله عز وجل، ويقول عن الشيء الذي حرمه الله تبارك وتعالى هذا حلال أحله الله عز وجل، وينسب إلى الله رب العالمين ما ينسبه من التحليل والتحريم وهو كاذب على الله عز وجل. يقول الله جل وعلا كذبت لم أحله، ويقول الله جل وعلا كذبت لم أحرم. فهذا النوع من الكذب على الله فاش بين عباد الله، وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينسبون إليه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل وما لم يفعل وما لم يقره، وهذا كذب عليه. وأكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على هذا علماء المصطلح لما تكلموا على الحديث الموضوع، قالوا إن أكثر من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هم الرافضة. وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم وأقاويلهم. أما النوع الثاني من الكذب فهو الكذب على الناس، والكذب على الناس نوعان أيضا. الأول كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان وليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله، فهذا هو النفاق الأكبر. أصحابه هم الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكنهم يقولون بألسنتهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة. إن المنافقين هم أهل الكذب، يكذبون على الناس في دعوى الإيمان وهم كاذبون. وتأمل في قول الله جل وعلا في سورة المنافقون حيث صدر هذه السورة ببيان كذبهم فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقد أكدوا هذه الجملة بثلاثة مؤكدات، نشهد وإن واللام، أنهم يشهدون أن محمدا رسول الله. فقال الله جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي قولهم نشهد إنك لرسول الله نوع من أنواع الكذب، وهو أشد أنواع الكذب على الناس، لأن فاعله والعياذ بالله منافق. النوع الثالث من الكذب، الكذب في الحديث بين الناس، في الحديث الجاري بين الناس، يقول قلت لفلان كذا وهو لم يقل له كذا، ويقول قال فلان كذا ولم يقل، جاء فلان ولم يأت. وهذا أيضا محرم، ومن علامات النفاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. متفق عليه. والأدلة على تحريم الكذب منها قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان هذا نهيا عما لم تحط به علما، فما بالك بما أحط به علما وأخبرت بخلافه؟ يكون هذا أشد وأعظم. وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علما، فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجر إلى مفسدة، والثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا كذب واضح وصريح، والثالث أن يقفو ما لم يحط به علما ولا يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا منهي عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم، فينهى أن يتكلم الإنسان في حالين: الأولى أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به، الثانية أن يتكلم في أمر لا يعلم، وهذا كله منهي عنه. أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به. وعلى الجملة فإن الصدق عزيز، وإن الكذب كثير، وقل من يسلم من الكذب، بل ندر من يسلم من الكذب، فإن الناس يخوضون في أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان فيتورطون في الكذب، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة تنادي صبيا لها فتقول: تعال أعطك. فقال لها: ما تعطينا؟ قالت: تمرة. قال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبا. فإذا كان هذا يعد من الكذب، فكيف بما فوقه؟ إن الصدق عزيز، وعود نفسك الصدق فإنه يحتاج إلى تعويد ومشقة، وأمسك لسانك عن اللغو حتى لا يجرك اللغو إلى هذا الكذب المستقبح. واعلم أن الكذب لا يليق بالرجل ذي المروءة، وأنه لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلته، لتمام مروءته وكمال رجولته، لأن الكذب يزري به ويحط من قدره ويحقر من شأنه. فنسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الكذب ومن آفات اللسان كلها، وأن يسكن قلوبنا اليقين به والاعتماد عليه والانصباب نحو رحمته، وأن يغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.